نشر في جريدة السياسة أن صحفيا توجه إلى شيخ الأزهر بسؤال عن رأي فضيلته فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال إنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعكف الآن على دراسة هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد وضح أن أورو مستقر أنا غلط قد يكون أراد يعني مزيدا من إضاحات الناس الذين عندهم شكوك، الله لا يحتاج إلى دراسة يمكن بعد ذلك يسأل الله أيه. الله يسأل عن الساعة أين موسى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قبل في السنة لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عظيم عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم ويقول سبحانه إن الله عنده قل الساعة ويقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانك. ومن يسأل الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من يسأل الله عنها جاءها من الساعة وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم ثلاثة إن الله عنده علم الساعة الأحسن هكذا قال من أخرى لهم الناس علم الساعة. وآخر يقول ما أنه على كل حال انتقل الشيخ الأزهر ولعل له عذرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.